لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإشارة في قوله هذه الجملة يعني التي تقدمت من قوله هو سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقد روى أحمد في مسنده عن أبي بن كعب في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وزاد الطبري في روايته قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. وأن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. قال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك، فإن الله أنزل نعته في التوراة، فأخبرنا به من أي شيء هو ومن أي جنس. إيش هو؟ فإن الله أنزل نعته في التوراة، فأخبرنا به من أي شيء هو، من أي جنس، أم من ذهب أم من نحاس، أم من نحاس هو أم هو أم من صفر أم من حديد أم من فضة، وهل يأكل ويشرب؟ متأثرين بالعجل الذهبي، والذهب مستقر في عقولهم وهم عباد أسلافهم، عباد العجل الذي صنع السامري من الحلي، وآخرهم عباد الذهب. الذي لا يفترون في جمعه وتكوين الأرصدة منه، هم من أحرص أو أحرص الناس على المال، وهم كذلك أبخل الناس. اجتمع لهم الحرص والبخل، حرص في الطلب والبخل عن البذل. نعم. ومن ورث الدنيا وممن سيورثها، فأنزل الله هذه السورة. هذه بقية التساؤلات. نعم. فأنزل الله هذه السورة وهي نسبة الله خاصة، وقيل بسبب نزولها غير هذا. والسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولا حديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. قد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي البخاري عن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ شق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وعن عائشة في شأن الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختمهم بقول هو الله أحد، فيختمهم يختمهم أو يختمها، أي يختم القراءة. اختمها لعل اختمها. نعم ايش؟ للصلاة شيء اقول قد تكون ضمير عائد للصلاة اختمها يختم القراءة. نعم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأخبروا فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في فضلها كثيرة جدا. قال الدارقطني لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. انتهى. والثناء أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن. وفي كونها تعدل ثلث القرآن وجوه أحسنها أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده، وذلك لأن القرآن كلام الله، والكلام نوعان: إما إنشاء وإما إخبار والأخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق. والإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة. والتوحيد نوعان: علمي قولي وعملي قصدي. فقل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي القولي نصا. ايش اشتملت على التوحيد العملي؟ فقل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي القولي كم يصير نصا، وهي دالة على التوحيد العلمي لزوما. العلمي على حسب عباراته العملي القصدي بدل القولي. نعم. وقل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي القصدي نصا، وهي دالة على التوحيد العلمي لزوما. وقل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا. هلا. وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعتي الطواف وركعتي الفجر وغير ذلك. قال ابن القيم سورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية بمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته، ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وأسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. انتهى. مين زاد المعاد؟ جزء الأول. وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه، وإلا كان ذلك ترجيحا لأحد المتماثلين بلا مرجح. وهذا خلاف كلام المسألة. ويمكن فيه مسترسل فيه حسب كراهته.